نجيب على الأسئلة ونقدم أولا أسئلة الدروس ثم ننتقل إلى ما بعدها إن كان في الدروس أو في المناسك. يقول هل صحيح أن تعريف الحكمة وضع الشيء في موضعه؟ نعم، هذا بمعنى فعل ما ينبغي وقت ما ينبغي، وهي الحكمة العملية كما ذكرنا. يقول ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ ذكرنا أن الفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيكون غيرها قائما مقامها لكن أبيحت للتوسعة، فالحاجة أخف من الضرورة. يقول طفت طواف تطوع ولم أصلي ركعتين، هل أصليهما الآن؟ أما الآن فلا، لأنه طال الوقت بينهما، لكن إذا لم يطل الفصل بينك وبين طواف التطوع ونسيت أن تصلي الركعتين فأنت تصليهما، أما إذا طال الفصل فقد ذهب سببهما، والسنة التي يفوت محلها لا تستدرك ما لم تكن عادة. وطواف الوداع طواف التطوع الأصل أنه ليس عادة، الناس يأتون إلى مكة أحيانا فيطوفون تطوعا، أما الذي يعتاد ويمكن استدراكها يستدرك، أما الذي لا يمكن استدراكها ما يستدرك. مثلا لو أن إنسانا لما أراد أن يصلي ركعتين الفجر قرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة، فلما كان في الثانية ذكر أن السنة التي هو محافظ عليها أن يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فأراد أن يقرأ بهما في الركعة الثانية، فهذا لا يستدرك السنة، لأن السنة أن سورة الكافرون في الأولى وسورة الإخلاص في الثانية، فلا يفعل هذا. لكن إذا أمكن استدراكها، إذا نسيها مثل أذكار الصباح إذا خرج وقتها وكانت من عادته ولم يفرط فيها كما تقدم بيانه في غير هذا الموضع، فإنه يأتي بها. يقول من أين تلتقط حصى جمرة العقبة وماذا نقول عند الرمي؟ اختلف العلم في موضع التقاط حصى جمرة العقبة على قولين، أحدهما أنها مزدلفة والآخر أنها منى، والصحيح منهما أنها منى. ففي حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتقط له الحصى من منى. يقول عند التحلل من الإحرام قالوا لا بد من تعميم الرأس بالحلق ولا تجزئ ثلاث شعرات، فكيف نجمع بين اعتبارهم ثلاث شعرات في المحظورات ولم يعتبروها في المتحلل عند الشافعية؟ والجواب أن الشافعية رحمهم الله تعالى فرقوا بينهما باعتبار أن حلق الشعر من باب عند الفراغ من النسك من باب المأمورات، وعند عقد النسك من باب المحظورات، فلما افترق الباب فرقوا بينهما، فأمروا عند الطلب بحلق الرأس كله والأخذ منه كل والأخذ أو الأخذ منه تقصيرا كله، وأما في المحظورات فقالوا ولو ثلاث شعرات، لأن الأصل أن لا يتناول شعره بالأخذ. يقول ما الفرق بين الهدي والفدية؟ الفرق بينهما أن الهدي يعمل تبررا في النسك، الهدي يفعل تبررا في النسك إما إيجابا في حق المتمتع والقارن أو على وجه الاستحباب في حق من لم يكن ناسك، وأما الفدية فتفعل على وجه الكفارة، تفعل كفارة لترك شيء من واجبات الحج أو انتهاك محظور من محظوراته. يقول هل المسعى الكفين من الشعار الثاني بالتوابع؟ يعني في مسائل الاعتقاد أن أهل السنة يذكرون مسألة المسعى الكفين ونرى المسعى الكفين الطحاوية وغيرها، فهذا هل هو من الأصلية أم من التوابع؟ هو من المسائل التوابع، وهي من التوابع التي جعلت شعارا على مخالفة أهل البدع،

يحتاج إلى أن يشد عليه عصابة، يعني قماش منزلة الشاش. فالآن بعض الإخوان يسأل في محكمة الحج يقول لو فعلت كذا وكذا، إحنا ما نقول كيف فعل، نقول افعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا الذي نقوله بالحج. تقدم الجواب عليها أمس. بعض الناس يسألون عن أشياء ما لهم دخل فيها، اللي ما لك دخل فيه لا تسأل عنه، اسأل عن الذي يلزم، اللي ما لك دخل فيه لا تتعرض له. كان شيخنا ابن الغدير يسميهم الملاجئ، شيء ليس لك لازم تسأل عنه، اسأل ما يلزم. ولذلك من شغل بالسؤال عما لا يعنيه ترك ما يعنيه. أما الأسئلة التي تمر، لو أن هذا السائل سئل عن أشياء تلزمه ما أجاب عنها، فلماذا لا تسأل عما ما يلزمه؟ يقول هذا، هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى أنه من حج من بلد كفر عليه حجة أخرى إذا هاجر؟ الجواب لا. فالصحيح أن معنى قوله أيما أعرابي حج يعني ممن لم يكن مسلما، لأن الهجرة كانت شعار المسلمين. فمن حج في حال الجاهلية قبل الإسلام فإنه يؤمر بأن يحج حجة أخرى. هذا معنى الحديث، وارجع إلى الشرح الذي ذكرته لكم. يقول أنا من سكان الشرقية وأدرس في مكة، وبعد الحج إن شاء الله أرجع إلى المنطقة الشرقية زيارة أهلي مدة 5 أيام ثم أرجع إلى مكة، هل علي طواف وداع أو هدي علما بأني سأحج إن شاء الله متمتعا؟ هذا السائل يذكر أنه يدرس في مكة المكرمة وأن أصل بيتهم في المنطقة الشرقية، هل يعد من حاضر البيت الحرام أم لا؟ إن كان هذا استقر استقرارا في البيت الحرام له بيت فهذا يعد من حاضره، وإن كان يأتي 3 أيام للدراسة ثم يسافر إلى الشرقية فهذا الأصل أن بيته هو في المنطقة الشرقية ولا يكون من حاضر المسجد الحرام فيلزمه الهدي. هذا سؤال باستقراء للتفكر، يقول ما حكم تأديب اللحية والأخذ من الخدود؟ ما في أحد يأخذ من الخدود، يقصد من الشعر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لحيته، خل عنك منه. ينبغي أن يعرف المستفتي أنه ليس كل سؤال يكتب به ليقرأ على عموم الناس، هناك أسئلة إنما يسر بها إلى مفتيه لا يتكلم. أما الآن الأدب هذا ذهب عند الناس، تجدهم يتصلون على القنوات ويذكر أي سؤال، وللأسف ومما يسب عليه أن المفتين لا يؤدبونهم بأن هذا مما لا يقال على الملأ لكن يراجع فيه على الحال. كان بعض من مضى من العلماء يحتاط في هذا احتياطا عظيما حتى انه لا يسمح للمراه ان تكلمه، كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يسمح للمراه ان تكلمه في سؤال، يقول قولي لواحد من محارمك وهو يتصل عليه يكلمني وانا اجيب. اما الان الله المستعان. يقول من اين يحرم من طلعت عليه نيه الحج وهو بمكه

لا يزال هذا المجلس قائما وله أكثر من 70 سنة، لا زال قائما المجلس، تلاميذ ثم تلاميذ تلاميذ، لا زال هذا المجلس قائما، لا زال قائما معمورا. ورثاه محمد بن إبراهيم، ولم يرث محمد بن إبراهيم أحدا من أقرانه أبدا إلا عمر بن سليم، فقال إن الرزية حقا فقدنا عمر شيخ القصيم وما وراء القصيم إلى آخر المقال رحمه الله. فهذا جاء إلى الشيخ عبد الله وقال هذا صك الشيخ عمر بن سليم كاتب لي إن الأرض لي، وكان الشيخ عبد الله كفيف، فقال خير خل الصك وننظر فيه. فلما ذهب الرجل قال الشيخ للكتاب عنده، وكانوا عملوا مع الشيخ عمر بن سليم، اقرأوا الصك، قرأوه عليه، قال تعرفون الخط؟ قالوا يحسن الله إليك، هذا خط الشيخ عمر. فقال خير إن شاء الله. ثم في المساء استدعى بعض طلاب الشيخ عمر الكبار وقال عندنا صك أحب أن تروه تخبروني هذا خط الشيخ عمر ولا لا، فأجمعوا كلهم على أن هذا خط الشيخ عمر بن سليم. فقال ننظر إن شاء الله تعالى. بعد 3 أيام جاء هذا الرجل لأجل الخصومة، فقال له الشيخ عبد الله بن حميد حنا عرفنا أن صكك باطل، وإن ما تعلمني تراني سجنت. الرجل رعي لأن صكه كان باطل، فقال والله يا شيخ الصك أنا بقيت 3 سنوات وأنا أحاكي خط الشيخ عمر بن سليم حتى أتقنه، 3 سنوات أحاكي. فاعترف أنه زوره، فعجبوا كلهم، قالوا للشيخ عبد الله كيف عرفت أنه ليس بخط الشيخ عمر بن سليم، ليس الشيخ عمر بن سليم؟ قال لأن آخره وكتبه الشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ ما يقول عن عمر الشيخ، الشيخ ما يقول عن عمر الشيخ. يقول هل يلزم في ليلة التسليق أن نبقى في النهار أيضا؟ لا لا يلزم، اللازم هو الواجب هو المبيت في الليل. يقول إذا أراد الحاج أن يطبق السنة ويذبح هديه بيده ويأكل منه، فما هو الوقت الذي يذبح به؟ هل هو خاص بيوم النحر أم له أن يذبح في أيام التشريق؟ له أن يذبح في أيام التشريق، وإذا كان يستطيع هذا في أيام التشريق ولا يستطيع في اليوم الأول فتأخيره أفضل، لأن من قواعد الأحكام أن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بزمانها ومكانها، وهذا من هذا الجنس. فإذا أخرها زمانا لكن وافق السنة فيها بالتدريج فهذا أفضل. يقول من جمع رمي الجمرات اليوم الثالث بدون عذر هل عليه دم؟ نعم عليه دم، لما صح عن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال من قدم شيئا من نسكه أو أخره عن محله فعليه دم. فهذا التأخير والتقديم هو معلق بأعذار في المناسك وليس مطلقا. يقول هل هناك دليل على الإنابة برمي الجمرات من به عذر أم عليه دم؟ نعم هناك دليل، نقل ابن المنذر الإجماع على جواز النيابة عن النساء والصغار في رمي الجمرات، فهذا يجوز إذا وجد العذر. كم يؤدي عليه؟ 20 19. قبل 5 دقائق مدانا أخبرونا يقول غدا بعد صلاة الظهر تذهب قافلتنا إلى عرفات، فهل أذهب معهم أم أذهب إلى منى؟ تذهب إلى منى، السنة أن تذهب إلى منى، هذا هو السنة، أن تحرص على السنة. يقول ما معنى الكلمات التالية المحجن؟ والمحجن هي نوع من أنواع العصا، وغالبا ما يكون فيه قوة أو من حديد معدن، ويكون على آخره على هيئة معقوفة يسمى محجنا. والإذخر، الإذخر نبات من نبات الحشيش في الحرم، والحداءة نوع من أنواع الطير. يقول: ما حكم طواف الإفاضة قبل الفجر يوم النحر وما حكمه بعد أيام التشريق؟ هذا جائز، يجوز ذلك، لكن السنة أن تجعل كل شيء في موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: متى يرخص لمن كان مع النساء المغادرة في مزدلفة؟ أصح الأقوال أنه يرخص لهن وله الذهاب بعد ثلثي الليل. وفي حديث أسماء أنها كانت ترقب القمر إذا غاب، وغياب القمر يكون بعد ثلثي الليل، وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم، والذي عليه الفتوى أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل. فإذا عملت ما عليه الفتوى فأنت مفتن ممن له الفتيا في الحج وهو المفتي العام. يقول: إذا طفت طواف الإفاضة وأنا أحمل الطفل الذي عمره سنتين، هل يجزئ الطواف وهو محمول أم أقوم بطواف ثاني عنه والسعي كذلك؟ أصح القولين أنه يجزئك عنه أن تفعله مرة واحدة، تنويه عنك عنه وعنك، هذا أصح القولين. يقول: ما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين؟ فروق كثيرة، أعظمها أنهم أتقل الله من المتأخرين وأكمل علومه، ويكفيك هذا الفرق. يقول: نعم، يفرق بينهم إذا طلب العلم، إذا طلب العلم ولازم أهله وعرف تصرفاتهم، عرف من المتقدمين والمتأخرين في الاعتقاد، من المتقدمين والمتأخرين في الأحكام، من المتقدمين والمتأخرين في النحو، من المتقدمين والمتأخرين في العلوم العقلية. أما هذه الشعارات التي يراد بها تقديم عنترسة على أخرى في العلم، هذا من الجهل. يقول: مجالس التفسير متى تعقد؟ هل بعد الحج في الحرم المكي أو المسجد النبوي؟ الأشبه أنها تعقد في الحرم المكي، من برامج مكة ليست من برامج المدينة. يقول: ما السبب في عدم كتابة الهاء في كتبكم؟ مثلا 1436 هاء يعني هجريا في الأرقام. الجواب: لأنه ليس لنا إلا تاريخ واحد، ليس عندنا تاريخ ثاني حتى نميزه. أشار إلى هذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأن وضع الهاء هذا من المحدثات في مقابل تاريخ النصارى، فإذا دعت الحاجة ووجد تاريخ النصارى وضع هاء ميم، وأما بدون حاجة وخاصة في كتب العلم فإنه لا يضع إلا تاريخ الإسلام، ما يضع تاريخ غيره، ولا يحتاج معه إلا أن يقول هاء. طيب، هذا انتهينا على هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: يقول الشيخ عادل: يقول: من أراد نسخة أو أكثر من كتاب برنامج تعليم الحجاج أو برنامج منافع العلم فإنه يسجل اسمه ورقم هاتفه الجوال عند أحد الإخوان الأخ موسى، سيكون هنا بعد الصلاة. فالذي يريد نسخة أو أكثر من برنامج تعليم الحجاج أو من برنامج منافع العلم يسجل اسمه ورقم هاتفه، والإخوان بعد ذلك ينسقون معه إن شاء الله تعالى بإعطائه النسخ. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.